أكمل عليه تجي. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. مثل هذا كثير، يذكر أن جميع الأنبياء جاءوا بالآيات التي تعلم دلالتها بالعقل. ولما كان كثير من الناس مقصرين فيما جاء به الرسول قد أخرجوا ما تعلم دلالته بالعقل عن مسمى الشرع، تنازع الناس في معرفة الله وتوحيده وأصول الدين، هل يجب ويحصل بالشرع، أو يجب بالشرع ويحصل بالعقل، أو يجب ويحصل بالعقل، على ثلاثة أقوال مشهورة لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة. فطائفة يقولون يجب بالشرع ويحصل به، وهو قول السالمية وغيرهم مثل الشيخ أبي الفرج المقدسي، وهذا هو الذي حكاه عن أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم، وكذلك من شابههم مثل ابن درباس وابن شكر وغيرهما من أصحاب الشافعي، وهو المشهور عن أهل الحديث والفقه الذين يذمون الكلام، وهذا مما وقع فيه النزاع بين صدقة ابن الحسين الحنبلي المتكلم وبين طائفة من أصحاب أحمد، وكذلك بين أبي الفرج بن الجوزي وطائفة منهم. أولئك يقولون الوجوب والحصول بالشرع، وهؤلاء يقولون الحصول بالعقل والوجوب بالشرع. وقد ذكر الآمودي ثلاثة أقوال في طرق العلم: قيل بالعقل فقط السمع لا يحصل به كقول الرازي، وقيل بالسمع فقط هو الكتاب والسنة، وقيل بكل منهما، ورجح هذا وهو الصحيح. والقول الثاني أنها لا تجب إلا بالشرع لكن يحصل بالعقل، وهو قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغون وابن عقيل وغيرهم. والقول الثالث أنها تحصل بالعقل وتجب به، وهو قول من يوجب بالعقل كالمعتزلة والكرامية وغيرهم من أتباع الأئمة كأبي الحسن الآمدي وأبي الخطاب وغيرهم، وهو قول طائفة من المالكية والشافعية وعليه أكثر الحنفية، ونقلوه عن أبي حنيفة نفسه. وقد صرح هؤلاء قبل المعتزلة وقبل أبي بكر الرازي وأبي الخطاب وغيرهم أن من لم يأته رسول يستحق العقوبة في الآخرة لمخالفته موجب العقل. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن أعدل الأقوال أن الأفعال مشتملة على أوصاف تقتضي حسنها ووجوبها وتقتضي قبحها وتحريمها، وأن ذلك قد يعلم بالعقل، لكن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يفرق سبحانه بين نوع ونوع. وذكرنا أن هذه الآية يحتج بها الأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه، وهم يجوزون أن الله يعذب في الآخرة بلا ذنب، حتى قالوا يعذب أطفال الآخرة فاحتجوا بها على المعتزلة، والآية حجة على الطائفتين كما قد بسط في غير هذا الموضع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كل استطراد منه رحمه الله تعالى، ومن فوائد هذا الاستطراد أنه ذكر أن كيفية معرفة توحيد الله عز وجل إنما تكون بالعقل بالشرع والعقل، لا على من يقول أنها بالعقل كقول عامة الأشاعرة ولا بالشرع. لكن الصحيح أن اللي رجح شيخ الإسلام يقول أنها تحصل بكليهما بالشرع والعقل، لكن لا شك أن اعتماد الشرع أقوى من اعتماد العقل، لكن العقل يشهد للشرع لأنه لا يخالفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الحكمة من جعل الرسول ولما كثر ولما كان كثير من الناس مقصرين فيما جاء به الرسول، يعني سبب تقصيرهم، قالوا: طيب كيف تدرك التوحيد، توحيد الله؟ قال: يدرك بالعقل. قال: وقد أخرجوا ما تعلم دلالته بالعقل عن مسمى الشرع، فتنازع الناس في معرفة الله وتوحيده وأصول الدين، هل يجب ويحصل بالشرع، يجب التكاليف هذا بالشرع، أو يجب بالشرع ويحصل بالعقل، أو يجب ويحصل بالعقل، على ثلاثة أقوال مشهورة لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم وأتباعهم. فذكر فطائفة يقولون يجب بالشرع ويحصل به، يعني إيش؟ مقصورة في الشرع.

ويحصل له بذلك حدث وفراسة يكون أفضل من غيره. وأما التخييل في نفسه فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في من أماتهم ما يرون، لكن هو يقول إن خاصة النبي أن يحصل له في اليقظة ما حصل لغيره في المنام، وهذا موجود لكثير من الناس، قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره في المنام، ويكفيك أنهم جعلوا مثل هذا يحصل للممرور وللساحر. ولكن قالوا الساحر قصده فاسد والممرور ناقص العقل، فجعلوا ما يحصل للأنبياء من جنس ما يحصل للمجانين والسحرة، وهذا قول الكفار في الأنبياء، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المكاشفة والخطاب هو من جنس ما يحصل للساحر والمجنون، لكن الفرق بينه وبين الساحر أنه يأمر بالخير وذاك يأمر بالشر، والمجنون له ما له عقل. وهذا القدر الذي فرقوا به موجود في عامة الناس، فلم يكن عندهم للأنبياء مزية على السحرة والمجانين إلا ما يشاركهم فيه عموم المؤمنين. وكذلك ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصرفة هي عندهم تحصل للساحر وغيره، وذلك أنهم لا يعرفون الجن والشياطين، وقد أخبروا بأمور عجيبة في العالم، فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسان، فما يأتي به الأنبياء من الآيات والسحرة والكهان وما يخبر به المصروع والممرور هو عندهم كله من قوة نفس الإنسان، فالخبر بالغيب هو لاتصالها بالنفس الفلكية، هو لاتصالها بالنفس الفلكية. الممرور مر علينا، يقول الممرور إحدى الطبائع الأربعة، وهي مزاج من أمزجة البدن، والمرارة التي فيها المرة، والممرور الذي غلبت عليه المرة. يعني هو يقصد إيش؟ أن أشياء مثل ما يقولون يعني ذوقية، أحد الطبائع الأربعة. يقول وما يخبر به المصروع والممرور، يعني اللي فيه مر أو كذا، يعني هذا المقصود. ما يكون المجنون؟ لا، ذكروا الممرور ناقص العقل. الممرور ممكن ناقص العقل لأنه بسبب المر اللي فيه، يعني المرض المرارة. إيش مكتوب عندك؟ في مكتوب تبقى سجل، ولكن قالوا يعني يتكلم ابن سينا الساحر قصده فاسد والممرور ناقص العقل. ناقص العقل بسبب المرارة اللي فيه، هذا المرض يعني. يعني الظاهر ان الممرور يعني المصاب بالمرارة، هذا الظاهر. وما يخبر به المصروع الذي أصيب بالصرع، والممرور الذي أصيب بالمرارة، نسأل الله العافية، الذي أصيب بالمرارة يفقد الأهلية في التصرف. لا خلى بعدين. نعم. قال في الخبر الغيبي هو الاتصالها بالنفس الفلكية، ويسمونها اللوح المحفوظ، والتصرف هو بالقوة النفسانية. وهذا حذق ابن سينا وتصرفه لما أخبر بأمور في العالم غريبة لم يمكنه لما أخبر بأمور في العالم غريبة لم يمكنه التكذيب بها، فأراد إخراجها على أصولهم، وصرح بذلك في إشارته، وقال هذه الأمور لم نثبتها ابتداء، بل لما تحققنا أن في العالم أمورا من هذا الجنس أردنا أن نبين أسبابها. وأما أرسطو وأتباعه فلم يعرفوا هذه الأمور الغريبة، ولم يتكلموا عليها ولا على آيات الأنبياء. لأن أرسطو ما هو مسلم، يريد أن يصل إلى الحقائق بعقله فقط. ابن سينا ولد مسلم وتربى في أحضان مسلمين ثم تأثر بهؤلاء، فصار لا يستطيع أنه يلحق بأولئك فيجحد كل شيء، ولا يبقى على الإسلام الذي يوجب عليه أشياء يعتقدها حتى لو يعني عقله يملي عليها أشياء أخرى. نعم.

الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد. في تعليق نقف على هذا إن شاء الله الدرس الجاي نقرأ الحاشية.